بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نحن الآن في شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي، ووصلنا إلى كتاب المناسك، وأول بيت أو البيت أول بيت زيد في كتاب المناسك هو في باب الفدية. فإن الناظم وفقه الله تعالى الشيخ أنور حفظه الله ونفع بعلومه ذكر أن من وطئ في النسك فقد وجب عليه 5 أشياء. قال: وفدية في فعل محظور تجب، في وطئه بدنة قد ارتكب، إثم وإفساد وفدية قضى، إتمام ما أفسد 5 تقتضى. وأطلق هذا الحكم، وهو في الحقيقة مقيد بأن يكون هذا الوطء قبل التحلل الأول، أما لو كان هذا الوطء بعد التحلل الأول فلا تثبت هذه الأحكام 5. نعم يثبت الإثم، لكن لا يثبت إفساد النسك، وإنما يقولون يفسد إحرامه على تفصيل، ليس هذا محله. إذن لا يثبت إفساد النسك. وهل الفدية تثبت؟ نعم الفدية تثبت، لكنها ليست كفدية من جامع قبل التحلل الأول، وإنما تختلف. القضاء هل يثبت؟ لا يثبت القضاء، لأن إيش؟ لأن القضاء تبع للفساد، ونحن نقول بعد التحلل الأول لا يفسد. قال: إتمام ما أفسد. نعم إذا كان بعد التحول لابد أن يتمه، لكن لا يقال إتمام ما أفسد، إتمام هذا النسك وهو لم يفسد أصلا، وهذا ظاهر أنه لابد أن يتمه ما دام أنه صحيح. طيب، لذا تممت هذا الأمر بقولي بعد ذكر هذه 5 وتلك، يعني هذه 5 وتلك قبل أول التحلل، يعني تلك الأحكام 5 تثبت قبل أول التحلل، قبل التحلل الأول، وبعده يعني وبعد التحلل الأول عليه شاة وغير مبطل، لأن الناظم قال في وطئه بدنة قد ارتكب، ها؟ نحن نقول لا، وبعده شاة، إذا كان بعد التحلل الأول فعليه شاة وغير مبطل، وإذا كان غير مبطل فلا قضاء فيه. هذا بالنسبة لهذه الزيادة. وهنا ننبه إلى أمر، وهو أن التحلل الأول يحصل بفعل 2 من 3 أمور، وقد ذكرها الناظم في قوله بفعل 2 من 3 يحل كل ما سوى الإناث، ولأن الناظم ذكرها لا حاجة أن نبينها في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.